بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ المصنف رحمه الله: فصل. أذكر فيه بيان حقيقة السحر وحكم الساحر وذكر عقوبة من صدق كاهنا فيما عليه من العقوبة شرعا، وأن منه أي من السحر علم التنجيم وهو النظر في النجوم الآتي بيانه. يقصد بذلك يعني تعلق علم تأثير النجوم في الكائنات التي تقع على الأرض واستعمال ذلك فيما يدعون من صرف أو عطف القلوب بعضها على بعض أو التوسل واللجوء إلى النجوم لصنع أشياء على الأرض. يقول: وذكر عقوبة من صدق كاهنا بقلبه، ويعني عقوبته الوعيدية. البحث في هذا الفصل في أمور: الأول، هل السحر حقيقة ووقوعه ووجوده أم لا؟ وده كلها حقيقة، وقوعه ووجوده ده معنى تفسير كلمة حقيقة. الثاني، أنواعه. الثالث، حكم متعلمه إن عمل به أو لم يعمل. الرابع، عقوبته شرعا ووعيدا، يقصد في الدنيا وفي الآخرة. قال: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. أعني بما بذا التقدير بما قدره، بهذا التقدير الذي قدره القدير، أعني به التقدير الكوني لا الشرعي. يقول: هذا هو المبحث الأول في حقيقته وتأثيره. والسحر حق يعني متحقق ووقوعه ووجوده، ليس بمعنى أنه حق شرعي، ولكن بمعنى أنه ثابت وجوده، ثبت أدلته بالشرع والعقل والحس. يقول: ولو لم يكن موجودا لم ترد، لو يكن موجودا حقيقة لم ترد النواهي عنه بالشرع والوعيد على فاعله والعقوبة الدينية والأخروية على متعاطيه، الاستعادة منه أمرا وخبرا. وهذا فيه الرد على طوائف من المبتدعة المعاصرين ومن قبلهم ممن ساروا على نهجه في الحقيقة، من قبلهم من المعتزلة الذين أنكروا وجود السحر، وكذا أنكر كثيرون وجود الصرع ونحو هذا، وأنكر وجود الحسد وكل الأمور الغيبية بزعم أن هذه أمور وراء الطبيعة، وهم قد شغفوا بما نالوا من علم من نصيب ضعيف من الحياة الدنيا، ظنوا به أنهم حصلوا على كل أنواع العلوم، وبالتالي فهم لم يستطيعوا أن يجدوا في هذا المضمار وهو من مجال المشاهدة في التجربة في المعامل مثلا إثباتا على السحر فأنكروه. وهذا كله بلا شك مخالف لأدلة الكتاب والسنة والعقل كما ذكرنا. يقول: وقد أخبر الله تعالى أنه كان موجودا في زمن فرعون، وأنه أراد أن يعارض به معجزات نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام في العصا بعد أن رماه هو وقومه به، هو وقومه، هو فرعون وقومه، قوم فرعون رموا موسى به بالسحر بقولهم: إن هذا لسحر مبين، إلى قوله: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. وقال تعالى عن السحرة: قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ولذلك لو أنكر إنسان السحر بالكلية كان كافرا، بخلاف لأن القرآن أثبته. وأما المعتزلة ومن فقهم فيقولون هو نوع من التخيل فقط، لذلك قول له حقيقة أوسع عند أهل السنة من مجرد التخيل وخفة اليد. هم يعدون التخيل نوع من أنواع السحر، ولكن ليس فقط ذلك. فقولهم السحر له حقيقة أو السحر حق، هي كلمة السحر حق دي كان أنسب أن يقول له حقيقة، أي له وجود، يعني يقصدون بها حقيقة أكثر من مجرد التخيل، يعني له تأثير بقدرة الله سبحانه وتعالى بإذنه الكوني في القلوب وفي الأعيان كذلك. قال: وقال تعالى فيهم: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وهذا الذي جعل من يقول بأن السحر مجرد تخيل فقط وليس له حقيقة أكثر من ذلك يعتمد على هذا، ولكن هذا وصف لما وقع ولا ينفي ما عداه، خصوصا آية البقرة كما سيأتي. قال تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه الآية من أصرح الآيات أن السحرة لم يجعلوا العصية والحبال، العصية والحبال لم يجعلوها حيات فعلا، وأن هذا ليس في قدرتهم، فليس في قدرة الساحر الخلق وقلب الأعيان، ليس في قدرته أن يصنع مثل ما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم من أن العصا صارت حية حقيقة، لكن الساحر يخيل يسحر أعين الناس، وهذا نوع كما ذكرنا، يسحر قلوبهم يسحر آذانهم، وهذا وارد عليه في ذلك. قال الكلام ده حيأتي لي لأنه هو كثير من الأشاعرة يثبتون أن في قدرة السحرة أن يصنعوا مثل ما يأتي به الأنبياء، إلا أنهم لا يدعون النبوة، فيجعلون الفارق فقط بين معجزات الأنبياء وسحر السحرة ويعني كهنة الكهنة ونحو ذلك أنه ادعاء النبوة، وهذا كلام باطل بلا شك. بل أدلة القرآن نصوص صريحة في أن ما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم لا يستطيعه السحرة، وما جاء به الأنبياء عموما لا يستطيعه السحرة ولا يقدرون على مثله ولا من جنسه. فجنس كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء هي في الحقيقة من ثمرتها كرامات الأولياء، أو كرامات الأولياء هي في الحقيقة معجزة من معجزات الأنبياء، لا يأتي السحرة بجنسها أصلا، فلا يستطيعون أن يجعلوا العصا حية ولا يجعلوا الميت حيا، لا يملكون ذلك، لا يملكون أحياء الموتى ولا إماتة الأحياء إلا على سبيل القتل أو نحو هذا. لكن الذي صنعوه أنهم خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، سحروا أعين الناس. قال: يقال إنهم كانوا 70,000 مع كل واحد منهم حبل وعصا، فأخذوا بأبصار الناس بسحرهم وألقوا تلك الحبال والعصي فرآها الناس حيات عظاما ضخما. وذلك قوله تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك، يعني العصا، تلقف تبتلع ما صنعوا، أي استحرة، أي ما اختلقوا واتفكوا، اختلقوا هنا على يعني ادعوا أنهم خلقوا، اختلقوا واتفكوا من الزور والتخيل. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: فإذا هي تلقف ما يأفكون. إذن الذي صنعوه كان إفكا، كان باطلا، لم يكن حقيقة أنهم قلبوا الأعيان. هون الله أمرهم على نبيه موسى عليه السلام بقوله سبحانه إنما صنعوا كيد ساحر مكره وخداعه ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهذه الآية الكريمة ولا يفلح الساحر حيث أتى دليل على عدم فلاح أي نوع من أنواع السحر ولا جوازه ولا مشروعيته ولو كان بحل سحر ولو كان لغرض فك سحر المسحور أو بزعم أنه ينفع. فأن الله قال ولا يفلح الساحر حيث أتى فكل ما كان من سحر فلا يفلح صاحبه أبدا في أي مكان على أي حال فلا يجوز أن يقال من السحر ما نفع وهو ما كان تخفيفا عن مصاب بسحر أو ما كان من تحبيب مثلا لقلوب الزوجين أو نحو هذا. لذلك نقول هذه الآية تدل على ما سوف يأتي من كلام بعض السلف من أنه ما ينهى عنه من النشرة يعني هو ما يضر أما ما ينفع فلم ينهى عنه أن مقصدهم في ذلك ما كان من نشرة بغير السحر وأما النشرة التي فيها سحر فداخلة في عموم قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى والنشرة حل السحر عن المسحور فإما أن يكون بسحر مثله وهو الذي نتكلم في حقه أنه داخل في العموم ولا يفلح الساحر حيث أتى فهذا لا يمكن أن يكون مفلحا وبالتالي لا يمكن أن يكون جائزا أن نحل السحر عن المسحور بسحر مثله وإما أن تكون نشر بالرقى والأدوية الشرعية والمباحة فهذا من الأمور الجائزة التي طالما استوفت شروطها الشرعية كانت من الأمور المشروعة. قال تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. يقول وقد أخبر الله تعالى عن قوم صالح وكانوا قبل إبراهيم عليه السلام أنهم قالوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم إنما أنت من المسحرين. وكذا قال قوم شعيب له عليه السلام إنما أنت من المسحرين. هذا على المشهور من التفسير المسحرين يعني المسحورين أو المتعاطين للسحر. وقيل المسحرين أي من له سحر وهو له رئة يعني إنما أنت بشر مثلنا كما قالت عائشة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. يعني إيه بين سحري ونحري؟ نحرها والنحر معلوم والسحر هو الرئة التي في الصدر الصدر يعني. فإنما أنت من المسحرين القول الثاني في التفسير بمعنى من له سحر يعني له رئة وصدر يتنفس بهما فأنت بشر. يقول وقالت قريش لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله تعالى ذلك عنها في غير موضع ذكر الله عز وجل أن ذلك القول تداوله كل الكفار لرسلهم. فقال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. يعني أوصى الكفار أمة بعد أمة بعضهم بهذا القول كأن مثلا يعني استفهام إنكاري من شدة تناقلهم لهذا القول كأن الأمم التي قبلهم أوصتهم بذلك كأن نوحا مثلا قوم نوح كأن قوم نوح أوصوا قوم عاد بأن قولوا لنبيكم أنه ساحر أو مجنون وأن قوم عاد أوصوا قوم ثمود بأن يقولوا نبيهم ساحر أو مجنون وأن ثمود أوصوا أصحاب الأيكة وقوم شعيب أن يقولوا ساحر أو مجنون. وهو إنما هلكوا بالفعل وماتوا قبل أن يوصوا إلى من بعدهم ولكن لأن هذه الشبهة قيلت متكررة قال عز وجل عنهم أتواصوا به أتواصوا بهذا القول بل هم قوم طاغون إضراب يعني لم يتواصوا ولكن الطغيان هو الذي دفعهم إلى ذلك. حقيقة أن الشيطان هو الذي دفعهم إلى ذلك الطغيان وأنها حيلته الكاذبة ويعني خدعته الباطلة التي يكررها على كل قوم. قال سبحانه في ذم اليهود ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نبذ فريق من اليهود وهو رؤساؤهم وكبراؤهم وتبعه عمتهم إلا من آمن منهم كتاب الله إما التوراة وإما القرآن، والحقيقة أنهم نبذوا الاثنين معا، فهم نبذوا التوراة التي فيها ذكر موسى صلى الله ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وصفته كما قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فالرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم، فلما كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد كفروا بالتوراة والإنجيل، كفروا بكتابهم نبذوه وراء ظهورهم، فبنبذهم القرآن نبذوا كذلك التوراة والإنجيل. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، لأنهم يعلمون في الحقيقة ولكن تعاملوا معاملة أو تعامل من لا يعلم، ظنوا يعني أن ذلك يخدعون به ربهم تعالى الله عن ظنهم علوا كبيرا. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وهي من أوضح الأدلة على إثبات السحر. تبع اليهود ما تتلو ما تقول الشياطين على ملك سليمان، وضمن فعل تتلو معنى تكذب، وعداه بعلى الأداء التي يتعدى بها فعل تكذب، ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فما تقوله الشياطين كذبا على ملك سليمان وأنه كان يسخر الناس بالسحر. وإلى يومنا هذا اليهود يعتقدون أن سليمان كان يعني يصنع ذلك وأنه ملك عندهم من الملوك يسخر الناس بالسحر، وهم ينكرون نبوته، ولا فرق كبير في ذلك، فإنهم ينسبون إلى الأنبياء فظائع وكبائر وينسبون إليهم أحيانا الكفر والشرك وعبادة الأوثان، فهم كذب الشياطين كذبوا وادعوا أن سليمان كان سخرهم بالسحر. ولذلك تجد دائما في كل ما يصنع من أنواع السحر تجد ذكر عهود سليمان وأمر سليمان وخاتم سليمان ونحو هذا مما تتناقله الألسنة عن أهل الكتاب، وهو في الحقيقة أصله من الشياطين الذين جعلهم الله عز وجل تحت ملكي تحت أمر سليمان بقدرته عز وجل، وسخر الشياطين له رغما عنهم وملكه الله سبحانه وتعالى أمورهم ونواصيهم، لكنهم لما مات سليمان وانطلقت الجن من أسرها الذي كانت فيه كذبت واتبعت وتلت يعني قالت أكاذيب باطلة عن ملك سليمان. من ضمن ذلك أنه كان يسخر الناس بالسحر ونسبوا ذلك السحر إليه، استخرجوا ذلك السحر ونسبوه إلى سليمان، فبرأه الله عز وجل مما قالوا بعد أن كان اليهود قد صدقوا ذلك. قال تعالى وما كفر سليمان، أي باستعمال السحر يعني العمل به وتصديقه، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذا دليل على أن السحر الذي عند الشياطين والسحر الذي يتعلم من الشياطين كفر، وأن سليمان بريء منه عليه السلام، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالسحر الذي عند الشياطين هم كفروا به وهم يعلمونه للناس ليكفروا به أيضا. ولذا الصحيح أن هذه الآية دليل على أن السحر المتعلم من الشياطين كفر، وقد استدل بها بعض أهل العلم على أن السحر كله كفر، والصحيح أنها تدل على ما ذكرنا فقط، فليس كل أنواع السحر كفر، أكبر ناقل عن الملة كما سيأتي بيانه، لكن هذا السحر المتعلم من الشياطين ومن هاروت وماروت كفر. قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ظاهر الآية وأصح وجوه الإعراب فيها أن ما أنزل أن ما موصولة وأنها معطوفة على السحر بمعنى مفعول به، يعني منصوب في موضع نصب على المفعول به، يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين. وقيل أن ما نافية أي لم ينزل السحر على الملكين ببابل هاروت وماروت، وسياق الآية يرد هذا الإعراب وهذا التفسير. التفسير الأول هو الصحيح، يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل، وبابل مكان معروف في العراق، وما كما ذكرنا أنزل عليهم، وهذا الإنزال ليس إنزالا شرعيا، إنزال قدري كوني ما أذن الله فيه شرعا ولكن أذن الله فيه قدرا، وأنه أنزل عليهما إنزالا الله عز وجل أعلم به، ولكن علم من هذا النوع من السحر ما كان يعلمانه للناس ابتلاء من الله ومحنة. وأما قصة الملكين وكيف هما ببابل وكيف هما ملكان، هي القراءة المشهورة على الملكين، والقراءة الأخرى على الملكين، لكن المشهورة والصحيح وهي قراءة ثابتة على الملكين ببابل، نقول كيف كان شأنهما الله عز وجل أعلم. الآية دلت على ورود ملكين ببابل يعلمان الناس السحر وأنواعا منه، أو أنواع منه بهذا عطف عام، عطف خاص على عام، أنواع من السحر، ويحذران من يعلمان قبل أن يتعلم أنهما ابتلاء ومحنة قدرها الله على العباد، فلا تكفر بتعلم ما تريد أن تتعلمه منا. ينصحانه مرات فإن لم يرجع عن مطلوبه علماه فكفر ولا يعوذ بالله. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، اسمه هاروت وماروت، ده بدل من الملكين، هاروت وماروت الملكين هما الملكان، مسألة أنهما كان ملكين طلب الملائكة يعني سخطا على بني آدم أن ينزلوهم العقاب، فأن الله عز وجل خيرهم بأن يختاروا اثنين من أعبدهما وأن يجعل فيهما الشهوة الآدمية وينزل إلى الأرض، وأنهما قتل زنايا وشرب الخمر وقتل النفس وخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا فعلق بين السماء والأرض ببابل، وأن المرأة التي زنى بها مسخت الكوكب الزهرة. كل هذا رغم أنه ثابت عن الصحابة رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله عنه، ومن قول عن ابن عباس أيضا، وأسانيد ذلك صحيحة، إلا أنه معلوم أنه مأخوذ عن أهل الكتاب، مما يجزم بأنه من الإسرائيليات المأخوذ عنهم يعني، وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت ذلك مرفوعا قط من حديث صحيح، ولكنه من الأثر الإسرائيلية التي رواها هؤلاء الصحابة على مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وذلك المقصود منه مما لا يعلم كذبه، وهذا مما لا يعلم صدقه ولا يعلم كذبه. لذلك نقول الوقف في ذلك هو الصحيح، نتوقف عن يعني القول في حقيقة هذين الملكين، كيف وصل إلى هذا المكان، هل ابتلي أم أنهما كلف بذلك، أم أنهما جعل في هذا المكان أمرا قدريا كونيا لا ندري ما سببه، كما ذكرنا لا ندري، إلا أنهما ملكان ببابل يعلمان الناس، وقبل أن يعلما يقولان ما ذكر الله، قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، امتحان، فلا تكفر بتعلم هذا السحر منا. قال تعالى: فيتعلمون منهما، وده إثبات صريح بأنهم يتعلمون منهما من الملكين ولا أشياء من السحر، وليس أن ما نافية، وإنما هي ما كما ذكرنا الأولى اللي هي ما أنزل أنها موصولة فعلا. قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا معظم ما يدور حوله السحر في قضية العلاقات الجنسية كما يقولون، العلاقات بين الرجل والمرأة أكثر ما يدور السحر حوله، ومن منع الرجل من امرأته ومن تفريق القلوب والصرف والعطف، والذي يتعلم له طرق، وقد يكون الصرف والعطف هذا عن طريق الوسوسة والكيد، يعني يصرف قلب هذا عن هذه أو هذه عن هذا حتى لا يطيقه، ويعطف قلب هذا على هذه أو هذا أو هذه على هذا حتى لا يستطيع الخروج عن حبه. الصرف والعطف ده من أنواع السحر، يمكن أن يكون بأسباب يعني ظاهرة كوسوسة، كلقاءات مستمرة، كاتصال دائم، ويمكن أن يكون بتعلم هذا الأمر عن طريق الملكين ببابل وما تتلوه الشياطين نقلا عن هذا، فيكون والعياذ بالله من الكفر. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا يثبت أن السحر له تأثير على القلوب، وأنه قد يؤثر فعلا صرفا أو عطفا، ولكن الله الخالق عز وجل، فهذا سبب، والله يخلق بالأسباب ما شاء سبحانه وتعالى، يخلق في قلوب من شاء من عباده ما شاء بأسباب، بما فيها أسباب محرمة، كما يخلق الله عز وجل عشقا في قلب العشاق بسبب أسباب محرمة من الخلوة والحديث وال يعني المعاشرة حتى يعشق بعضهم بعضا، وقد خلق في قلوبهم حب لا يملكون دفعه ولا يستطيعون التخلص منه بسبب ذنوبهم المحرمة. ومن هذا ما نقول من أنهم قد يضر به رجل وامرأة، يضر به بعض الناس بإذن الله سبحانه وتعالى القدري الكوني لا الشرعي، فإن الله لم يأذن في السحر شرعا وإنما قدر وجوده، وده معنى قول الشيخ: أعني بذات تقدير ما قد قدره في الكون، أي في الأمر الكوني القدري، لا في الشرعة، لا الشرع، لا في الشرعة المطهرة. والدليل هذه الآية، لأن الله بيّن أن السحر كفر ثم قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بإذن الله هنا الإذن الكوني القدري لا الشرعي، ليس الشرعي. قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إذن ليس هناك سحر ينفع. هذا أيضا من أدلة التي تضم إلى ما ذكرنا من قوله: ولا يفلح الساحر حيث أتى، في بطلان ادعاء النفع في أي نوع من أنواع السحر. قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، لمن اشترى ذلك وباع دينه. وذلك أنهما كما ورد عن المرأة التي أتت عائشة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوفرون بعد وفاته، وهي تبكي من ذهابها إلى بابل، وأنها قبل أن تتعلم هذا السحر أمرت أن تبول في مكان ما، وترددت إلى أن فعلت، فخرج منها مثل الفارس، أو خرج منها الإيمان كما قالوا لها، وعند ذلك علمها. فمن اشترى السحر باع دينه، فليس له عند الله نصيب. واحتج به من يكفر الساحر ويخلده في النار، وهو دليل على ذلك في هذا النوع الذي وردت به الآية، وهو المتعلم من هاروت وماروت، المتعلم من الشياطين جملة. قال تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بوجه الدلالة ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له نصيب، وكل مؤمن عنده أصل الإيمان له في الآخرة نصيب. فإذا قيل فلان ليس له عند الله من خلاق، فظاهر الآية أنه خرج من الإيه؟ من الملة الإسلام، ليس له نصيب أصلا، إلا أن يدل دليل يعني يقتضي غير ذلك، وهنا لم يرد. قل: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وقال تعالى، أي كل ذا في أدلة إثبات وجود السحر وحقيقته، ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات هن السواحر، يعقدن وينفثن، النفاثات نفاثة تنفث، وهو النفس الذي يخرج أثناء قراءة الكلام الذي يقرأنه ويعقدن خيوطا في العقد، وأثناء عقد العقدة أو عقد في الشعر أيضا، فإن كثيرا ما يعمل السحر بالشعر، شعر الإنسان الذي يراد به السحر ونحو ذلك، فيعقد تعقد الخيوط والسحر وتربط، وأثناء العقد ينفثن برقى شركية وباطلة ومحرمة، فيقع ذلك الأمر. فقال تعالى ومن شر النفاثات في العقد، ده دليل على إثبات ورود السحر. يبقى لما الناس تيجي كثير من العوام يسألوا واحنا بنعتقد في الحاجات دي، راح يعتقد في الحاجات دي، حاجات السحر دي والعمل ومش عارف ايه، وفي كلام من ده، في كلام من ده، ولكنه محرم. يعني ايه بيعتقد فيه؟ يعتقد وجوده، نعم لابد. اللي ينكر الامر ده يبقى ضل مبتدع. لكن وربما كان كافرا، والعياذ بالله اذا انكره بالكليه. يقول والمقصود انه ثبت بهذه النصوص وغيرها مما سنذكر ومما لا نذكر ان السحر له حقيقه، او السحر حقيقه وجوده. يقول وله تاثير، فمنه ما يمرض، ومنه ما يقتل، ومنه ما ياخذ بالعقول، ومنه ما ياخذ بالابصار، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه. لكن تأثيره ذلك إنما هو بما قدره القدير سبحانه وتعالى. ما يمرض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابه شيء من ذلك، حتى يخيل إليه أنه أتى أهله ولم يكن أتاهم. منه ما يمرض الإنسان في أمراض، يعني يمكن أن تكون أمراض سببها من جهة الشياطين ومن جهة السحر، وليس بممتنع أن تكون بعض الأمراض العضوية فضلا عن النفسية التي تؤدي بالجسم إلى المرض بالفعل والآلام، مردها إلى الشياطين وإلى السحر. قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فمرض أيوب كان من الشيطان، وهذا دليل ظاهر على إمكانية تأثير الشيطان على بدن الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا إن الشيطان يبيت على خيشومه، الإنسان إذا نام يبيت الشيطان على خيشومه. وقال فإذا لذلك أمر بالاستنثار عند القيام من النوم، وقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. وأمر الوسوسة أمر موجود لدى كل أحد، فيمكن أن يقع في البدن تأثير بسبب فعل الشيطان، ولا مانع من أن يؤثر الشيطان المخلوق من النار في الجسم المخلوق من الطين وهو يجري منه مجرى النفس. منه ما يأخذ بالأبصار كالذي فعله السحرة، منه ما يقتل، هذا قد ذكره غير واحد من العلماء، يظل يعني يخنق الإنسان ذلك الشيطان حتى يموت مخترقا، أو بأي وسيلة كانت يدفعه إلى يعني أن يزداد المرض عليه حتى يموت. وكثير جدا من الأمراض النفسية أحيانا، وهي في يعني في النهاية ما بين وساوس، ولا يلزم أن تكون من السحر، لكن قصدي مردها من الشياطين أضرب أمثلة لما يعني قد يستغربه بعض العقلانيين المعاصرين. كل الأمراض النفسية التي ربما تصل بالإنسان أحيانا إلى الامتناع التام من الطعام والشراب، وربما النفس، ربما التنفس، إلى أن يموت الإنسان. وكثير منها بسبب أمور شيطانية، وكثير منها يعني أمراض تأخذ بالإنسان ولا يدرى سببها. ومنها ما يفرق بين المرء وزوجه كما دلت عليه الآية. يقول لكن تأثيره ذلك إنما هو بقدرة القدير سبحانه وتعالى، أي بما قضاه وقدره وخلقه عندما يلقي الساحر ما ألقى. ولذا قلنا أعني بذا التقدير في قوله بما قدره القدير، المصدر يعني مصدر قدره هو التقدير، ما قدره ده مصدر مؤول من ما والإيه والفعل. لذلك قال أعني بذا بهذا التقدير ما قد قدره في الكون وشاءه، لا أنه أمر به في الشرعة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه المطهرة من ذلك وغيره، شرع مطهرة من هذا. كما تقدم أن القضاء والأمر والحكم والإرادة كل منها ينقسم إلى كوني وشرعي، فالكوني يشمل ما يرضاه الله ويحبه شرعا وما لا يرضاه في الشرع ولا يحبه، والشرعي يختص بمرضاته سبحانه وتعالى ومحابه. ولهذا قال تعالى في الشرعي: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فأخبر تعالى أنه يريد لعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، وأنه يرضى له الشكر ولا يرضى لهم الكفر. ومع كون كل من العسر واليسر الشكر والكفر واقع بقضاء الله وقدره وخلقه وتكوينه ومشيئته، قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المقصود أن السحر ليس بمؤثر لذاته أو بذاته، وهذا في كل المؤثرات في الحقيقة وكل الأسباب نحن نعتقد أنها لا تؤثر بذاتها، بل نقول أن هذا من الشرك. الله عز وجل هو الذي يجعل للأسباب أثرها، وهو قادر عز وجل على أن يمنعها ذلك الأثر لأنه هو الذي خلقه. فأما من يقول بذاته وبطبعه فهو يجعل الأسباب موجبة للنتائج، وليس لقدرة الله دخل في ذلك، وهم الطبائعيون الذين يعتقدون هذا الكفر والعياذ بالله. والمبالغون في نفي الأسباب على النقيض يقولون أن الأشياء لا تؤثر بذاتها ولا بقوة يجعلها الله فيها، ده غلو من كالأشاعرة والجبرية ينكرون السببية، يقولون بالاقتران فقط. لا، أهل السنة متوسطون، لذلك يقول له تأثير حق وله تأثير لكن بما قدره القدير، ده هو ده مذهب أهل السنة في كل قضية الأسباب سواء كان منها الشرع أو غير الشرع، أن كل شيء يؤثر بقدرة الله أي بما جعل الله فيه من القدرة من القوة والتأثير. ولا يقولون بقول الغلاة في إنكار الأسباب الذين يقولون أن الله يخلق الإحراق عند وجود النار مثلا، أو يخلق الضرر عند وجود السحر، والسحر ملوش دعوة والنار ملوش دعوة بالإحراق، يخلق الرية عند وجود الشرب مش بالشرب. أهل السنة يقولون أن الله يخلق الشرب بالري، أن الله يخلق الرية بالشرب، أن الله يخلق الرية بالشرب، أن الله يخلق الإحراق بالنار. يبقى النار إيه؟ أحرقت، ولكن من الذي جعلها تحرق؟ الله عز وجل، وهو قادر عز وجل أن يمنعها إيه؟ الإحراق، قدرته سبحانه وتعالى. وده معنى أنه بقدرة الطبيعية يقول لا، ده الناس بتضحك عليه، ده هو مفيش حاجة اسمها ترمى في النار وطلع منها من زي ما هو، ده النار لازم تحرق يبقى لازم تحرق، ده طبعها كده، يبقى مفيش حاجة اسمها قدرة ربنا تتدخل في ذلك والعياذ بالله. كل حاجة ولازم نحسبها بالمعادلة، مفيش حاجة تخرج برا المعادلات، والمادة لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم. فده كلام الطبائعية الكفار والعياذ بالله، والغلاء الآخرين كلامهم باطل أيضا. والحق أن نثبت تأثير الأسباب في النتائج أو في المسببات بقدرة الله، لا قوة إلا بالله، ليس أن البشر والمخلوقات ليس لها قوة ولا تأثير، لكن لها قوة غير مستقلة، لها قوة بالله، الله الذي يجعلها، يجعل الله لها قوة مؤثرة. فالسحر له قوة أو له حقيقة ورود له تأثير بإذن الله، ليس مؤثر بذاته نفعا ولا ضرا، وإنما يؤثر بقضاء الله تعالى وقدره. الأشاعرة يقول لا يؤثر، لكن يخلق الله الأثر عند وجوده، اللي هي قضية الاقتران زي ما قلنا دي في قضية القضاء والقدر عموما، وفي قضية الفعل الإنساني والإرادة الإلهية القضية دي متكررة في كل المواضع دي ما بين هؤلاء المتكلمين. طبعا المسألة في الحقيقة عند تأمل الكتاب والسنة لقيها واضحة جدا، نسبة الأفعال إلى المخلوقين نسبة أكيدة وقطعية لا يمكن التشكك فيها، فضلا عن ذلك في بداهات العقول. ان واحد يقول لي لا ده مش المية اللي بتروي، لا انت المية بتروي لكن الله الذي يجعلها ايه تروي، والاكل بيشبع، لا يقولك لا اكل مشبعش، ده هو مع الاقتران الاثنين عند وجود الايه الاكل وجد الشبع، لكن ده ملوش دعوه بده، لا قطعا ده له دعوه بده، مش مجرد الاقتران، مش مجرد ان انا وانت اتوجدنا في زمن واحد، انا ما كنتش سبب في وجودك ولا انت سبب في وجودي، وده ما يقدروش يطبقوه ابدا. لما يلاقي نفسه جعان غصب عنه يروح يدور على اكل، ما يروحش مثلا يدور على مثلا طوب ويقول لك يمكن ده ربنا يخلقه عند الاقتران به ليه الشبع، المس الطوب كده يروح جاي شبعان مثلا، نقول ان ربنا على كل شيء قدير، لا غصب عنه هيروح يدور على اكل، ولما يكون عطشان لازم يروح يدور على ايه، على لما يلاقي ميه نار مولعه يعمل ايه، يجيب ميه تطفيها عشان هو عارف ان الميه هتطفي ليه النار، ولازم تتوكل على الله انك ممكن تصب عليها ميه وما تطفيش، بس دي سبب. يقول وإنما يؤثر بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه وتكوينه، لأنه تعالى خالق الخير والشر والسحر من الشر، لهذا قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وهو القضاء الكوني القدري، فإن الله تعالى لم يأذن بذلك شرعا. قد ثبت في الصحيحين من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخير إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله عز وجل ودعاه، يعني كرر الدعاء، ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله إن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت وما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب، مطبوب يعني مسحور، كلمة الطب تستخدم عند العرب في معنيين متناقضين، معنى السحر ومعنى الشفاء منه، زي معنى المرض والشفاء منه، بس الاستعمال الاغلب في الايه في الشفاء او في العافيه من ذلك، يعني الطبيب يعني معنى مش ممرض، طبيب بيعالج من الايه من المرض. قالوا مطبو، قال مطبو، قال ومن طبه اي من سحر له؟ قال لبيد بن الاعصم اليهودي من بني زريق، قال فبماذا؟ قال في مشط ومشاطة، المشط معروف في المشط، والمشاطة هي الايه الشعر الذي يخرج اثناء التسريح، فالمشاطة الشعر البسيط، الرسول كان بيسرح وبعض الخدم اليهود كانوا بيدخلوا على عائشة رضي الله عنها فيبدو ان بعضهن او بعض العجائز كان يدخل للتسول يعني للسؤال الصدقة ونحو هذا، فيبدو ان البعض قد اخذ شيئا من مشاطة النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، وجف طلعة ذكر، جف طلعة نخل ذكر، الجف ده اللي هو اللي بيكون فيه بتاع النخل يعني اللي هو الاصل الشمراخ، الجف ده بيبقى بيطلع منه الشمراخ، فجزء من النخل يعني جف الطلع ده اللي هو بيكون بعد كده ايه يخرج منه الشماريخ البلح يعني. فنخل ذكر يعني نخلة الذكر، هو ده يبقى جمع هو المشط والمشاطة وجف الطلع ده، زي بيبقى زي جراب بيبقى فيه الطلع، ووضعه في وفعل فيه السحر ووضعه في بئر. قال فأين؟ قال في بئر ذي أروان أو في بئر ذي روان، روايات مختلفة أو النطق مختلف لتسمية البئر، بئر كأنها نقاعة الحناء كان. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ماء عكر جدا والعياذ بالله، ماء مش صافي بتاع البئر ده زي الحناء لما تتنقع في ماء بتعمل ايه صبغة، فماء عكر جدا، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، نخل والعياذ بالله شكله فظيع، الناس يتخيلون رؤوس الشياطين في أقبح صورة، فهم يشبهون الشيء المنتشر المنتفش اللي مش منتظم في هيئة منكرة برؤوس الشياطين، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت رسول الله أفأخرجته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله عز وجل وشفاني وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت، أمر بها فدفنت. في بعض الروايات أنه يعني استخرجه، ويمكن أفأخرجته يعني هو حله واحدة واحدة، فهذا الظاهر أنه هو المنفي يعني. وأمر بطم البئر بعد ذلك. وفي رواية وأن يثور على الناس شرا، لأن الناس لما تتكلم بهذا كثيرا وينتشر الأمر ربما يعني حدثت فتنة. وفي رواية قال ومن طبه، قال لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا، قال وفيما؟ قال في مشط ومشاقة، ومشاطة يعني اللي هو الشعر اللي بيخرج في التمثيل. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة، رعوفة اللي هي الساقية، في بئر ذروان، وذكره. هذا لفظ البخاري. طبعا الحديث ده من الأحاديث التي في زماننا أصبحت يعني، أو مش في زماننا، منذ أزمنة يعني طويلة صار فارقا بين أهل السنة وبين أهل البدعة. فأهل السنة يثبتون ما ثبت في الصحيحين ولم يطعن عليه أحد من أهل الحديث، وصار أهل البدعة ينكرون هذه الحديث، يقول هذا طعن في النبوة. وكيف ذلك؟ أن الأنبياء يلوز عليهم ما يلوز على البشر من المرض، ومن أن يتسلط الشيطان على أبدانهم، يمكن كما تسلط الكفار على بعض أبدانهم، وربما قتلوا بعض الأنبياء كما قال تعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهناك من قتل من الأنبياء، فلا مانع إذا تسلط الشيطان الإنسي على بدن النبي حتى يقتله، فما المانع أن يتسلط الشيطان الجني أو الشيطان الإنسي من خلال السحر على جزء من بدني فيمرضه؟ وهذا أمر ليس متعلقا بالعقل ولا بالبلاغ ولا يعني أي أمور المعاملات أخرى، ما هو متعلق بأمر بدني محض، وهو العلاقة يعني الزوجية. ويخيل إليه أنه فعل الشيء تقصد إتيان أهله كما في الروايات الأخرى، فهو الأمر كان متعلقا بأمر بدني محض، وهو أمر إتيان الزوجة، وهو غالب ما ذكرنا من يعني أمر السحر، وهو الذي تمكن منه ذلك الساحر اليهودي والعياذ بالله، ما تمكن أكثر من أكثر من ذلك. يقول والمشاطة ما يخرج من الشعر، والمشط أسنان ما يمشط به، والمشاقة من المشاقة الكتان، ظاهر زي يعني قطعة قماش أو كذا فيها يعني. المشاقة وضعت، المشط والمشاطة وجف الطلع وضع في قطعة قماش ونحو هذا. جف طلعة، جف الطلعة غشاؤها، وهو الوعاء الذي يكون فيه الطلع تحت رعوفة، وهو حجر يترك في البئر عند الحفر. أنا قلت ساقية، ده خطأ، مش الساقية، الرعوفة حجر يترك في البئر عند الحفر ثابت لا يستطيع قلعه، يقوم عليه المستقيم. وقيل حجر على رأس البئر يستقي عليه المستقي، يستقي يعني هو لما يجي ينزل تحت يقف على الحجر عشان يعرف يجيب مية. وقيل على رأس البئر، وقيل حجر بارز من طيها، من طي البئر، يقف عليه المستقي والنظر فيها. وقيل في أسفل البئر يجلس عليه الذي ينظفها لا يمكن قلعه لصلابته، والله سبحانه وتعالى أعلم. واضحها في مكان بعيد يعني ومستتر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم شفاه الله من ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال المازري رحمه الله، قال رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر، وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها. اللي هو بيقول احنا قلنا أنه يحمل كله على نوع التخيل فقط، وقد ذكره الله تعالى في كتابه، وذكر أنه مما يتعلم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به، وأن أو مما يكفر به، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له. وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته، وأنه أشياء دفنت وأخرجت، وهذا كله يبطل ما قالوا، أخرجت دي على الروايات ثابتة، هذا كله يبطل ما قالوه من مجرد الكون تخيل فقط، في أحالة كونه من الحقائق محال. ولا يستنكر في العقل أن الله تعالى سبحانه وتعالى يخرق العادة، عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر، قوى معينة مزج شيطانية والعياذ بالله أو غيرها، قوى الله أعلم بها تمزج بطريقة معينة تؤثر في الإنسان بطريقة معينة، ومعظمها متعلق بالشياطين. يقول: وإذا شهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم، ومنها مسقمة كالأدوية الحادة، ومنها مضرة كالأدوية المضادة للمرض. كلام في خلل يعني. الأدوية المضادة للمرض نافعة. يقول: لم يستبعد عقله أن ينفرد السحر بعلم قوى قتالة أو كلام مهلك مؤد إلى التفرقة. يعني ممكن يقولوا كلام يؤدي إلى التفرقة، زي ما قلنا إذا كان وسوسة ممكن تؤثر، وكلام كتير وسوسة ظاهرة أو باطنة. يجي واحد يقعد يوسوس في ودن واحد يقول له مراتك فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا لغاية ما يكرهها جدا. واحدة يجي لجوزها يقعد يقول لها شوفي بيعمل معاكي كذا وكذا لغاية ما تتوهم غير ذلك. إيه المانع إن الشيطان هيعمل لها كده؟ إيه مانع إن الساحر بقى يقول كلام يسخر به شيطان يفضل يوسوس لغاية ما يؤدي إلى الإيه؟ إلى الفرقة، يهيئ لهم أمور معينة لغاية ما يفرق بينهم. هذا ليس بممتنع. غالب الظن عندي في المرض مثلا زي الوسواس القهري ده، أو يسموه وسواس قهري أو المتكرر، عبارة عن شيطان متفرغ يقعد يوسوس بحاجات يفضل يكرر يكرر يكرر وكأنه مفيش وراه حاجة تانية، لغاية ما والمريض يبقى عاجز عن الدفع وهو عارف إن الكلام ده غلط، فإلى أن يأذن الله الشفاء. وذلك لا مانع من استعمال الأدوية المباحة، ممكن أدوية تضاد هذا، لأن ده ممكن يكون من خلال مواد كيماوية معينة، يعني الشيطان يتولى يعني أو يعرف طريقة إفرازها في الجسم أو يقللها أو يزودها، ولذلك ممكن استعمال الأدوية الكيماوية في ذلك. لا مانع من أن بعض الأدوية تعالج بعض هذه الأمراض النفسية، وربما كان بعضها حتى لو كان سحرا أو كذا، فضلا عن الرقى الشرعية التي هي الأصل في ذلك. قال: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخره، بسبب آخر، فزعم أنه يحط من قدر من منصب النبوة ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشر. طوائف من المعاصرين طبعا يعني كان بسبب طبعا بعض الأساتذة الأفاضل اللي هم بقيت عندهم قبل التزامهم بمنهج السلف في الجملة بقايا من المنهج العقلاني قبل ذلك، يعني الشيخ رشيد رضا خصوصا بما تبقى عنده من أثر المنهج العقلاني من الأستاذ محمد عبده. ولا شك أن الأستاذ رشيد رضا كان له فضائل يعني في نشر أو توصيل كثير من أمور منهج السلف، لكن بقيت كثير جدا من المسائل البدعية فعلا عنده في هذه المسائل، منها قضية إنكار سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنكار السحر، وإنكار اللبس، وإنكار الدجال ونحو هذا، أمور طبعا مخالفة للأحاديث الثابتة الصريحة. وتأويل هذا الكلام، بلاش إنكاره بالكلية، تأويله، ولكن هذا الكلام باطل قطعا. تظل عند بعض المنتسبين للسنة والانتصار لها، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى يعني انقمعت البدعة ويعني زالت عند عامة الناس، لم يبقى إلا بقايا ضعيفة جدا في إنكار قضية السحر، لكن فعلا هذه قضايا بدعية كما ذكر. يقول: هذا الذي ادعاه أولى المبتدعة باطل، لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتبليغ، وعصمته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتبليغ، والمعجزة شهيدة بذلك، وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل. فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضلا من أجلها، وهو مما يعرض للبشر، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له، زي ما تخيل صلى الله عليه وسلم من غير سحر ولا حاجة أن عدم تأبير النخل يؤدي إليه إلى أن يكون الأمر كما جيدا لا بأس به، ثم قال: أنتم أعلم. كان هذا التصور تصورا غير صحيح، ولو هو ليس بأعلم على أساس بأمور الدنيا. لذلك يقول: فغير بعيد أن يخيل أن أمور الدنيا ما لا حقيقة لها. وقد قيل إنه إنما كان يخيل إليه أنه وطئ زوجاته وليس بواطئ. وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة له. وقيل إنه يخيل له أنه فعله وما فعله، ولكن لا يعتقد صحة ما يتخيله، فيكون اعتقاداته على السداد. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده، ويكون معنى قوله في الحديث حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن ويروى يخيل إليه، أي يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن، فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك كما يعتري المسحور. كل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه أنه فعل شيء لم يفعله ونحوه فمحمول على هذا على التخيل بالبصر، لا كالخلل تطرق إلى العقل، وليس في ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة ولا طعما لأهل الضلالة والله أعلم. كلام الأول أظهر اللي هو التسلط على الجسد والظواهر الجوارح، ومسألة يخير إليه قد يقع ذلك من غير أن يكون هناك اعتقاد فاسد أو نحو ذلك. قلت قول المزري خلافا لمن أنكر ذلك. قال ابن هبيرة رحمه الله: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة، فإنه قال لا حقيقة له عنده، ده كلام غير ثابت عن أبي حنيفة. ثم ذكر الاختلاف في حكم السحر. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة، يخلق الله عنده ما يشاء، خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفرائيني حيث قالوا إنه تمويه وتخيل. قلت قد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثيره بإذن الله بظواهر الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة وجماهير العلماء بعدهم رواية ودراية. فأما القتل به والإمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأخذه بالأبصار فحقيقة لا مكابرة فيها. وأما قلب الأعيان كقلب الجماد حيوانا وقلب الحيوان من شكل آخر فليس بمحال في قدرة الله عز وجل ولا غير ممكن، فإنه هو الفاعل في الحقيقة وهو الفعال لما يريد، فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقي السحر ما ألقى امتحانا وابتلاء وفتنة لعباده. طبعا ده كلام زي ما قلنا كلام إيه فاسد، ده بيجوز ما أن يقدر السحر على ما يقدر عليه الأنبياء، وهو السحر أصلا علموا أن موسى ليس بساحر لما رأوا أن الثعبان إيه حقيقة فعلا، أن الثعبان حقيقي وليس مجرد إيه سحر، وأنه يلقف ما يأفكون بالفعل، فعلموا أنه ليس بساحر، أن هذا ليس في طاقة ساحر، فلو كان يمكن للساحر ذلك لقالوا هو أسحر منا، لما كان في ذلك إعجاز ولا كان بدلالة على نبوته عندهم، لأنه إذا كان السحر قادر على هذا هذا كلام فاسد. والله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى، وهو ما ثبت أنه جعل أحدا من خلقه يملك هذا لهذه الصفة، إلا ما ذكر من عيسى مريم وهو عندما يقول وأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير قال بإذن الله كل في موطن كل موطن. فأما أن السحر يقدرون على ذلك فهذا أمر باطل لا شك فيه، لكن ده زي ما قلت أنا منبعه من كلام الأشاعرة، إن الفرق فقط في بين المعجزة وبين ده وبين السحر وبين السحر الكاهن هو في دعوة ليه النبوة، وده كلام باطل بلا شك. نعم هو نقله عن ابن هوير، وربما يكون كلامه يعني هو لا وانتهى كلام ابن هوير ظاهر أنه كلامه هو فعلا، لكن هو ده كلام الأشاعرة في الحقيقة، كلام ابن تيمية. البحث ده بحث مهم جدا في النبوات، في كلام في كتاب النبوات للشيخ الإسلام ابن تيمية. النبوات ده مش موجود في الفتاوى، ده كتاب ما ذكرته هو الصحيح. لا هو كده لغايه كده ظاهر من كلام الشيخ يقول: ولكن الذي اخبرنا الله تعالى به في الواقع من سحرة فرعون في قصتهم مع موسى انه هو التخييل والاخذ بالابصار حتى راوا الحبال والعصي حيات، فنؤمن بالخبر ونصدقه ولا نتعداه، هذا هو الواجب. وكان ينبغي أن يقف عنده، ولا نبدل قولنا غير الذي قيل لنا، ولا نقول على الله ما لا نعلم. وبالله التوفيق. الجزء الأخير ده هو الكلام الصحيح في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. جزاكم الله خير.